يقول: هل في لبس الطاقية السوداء مشابهة للنصارى؟ أنا ما أعرف طاقية النصارى، ولكن مثل هذه الطاقية على ابني، نعم يجوز لك أن تلبسها، والسوداء يجوز لك أن تلبسها، والبيضاء مثل هذه والتي على رؤوسكم يجوز لك أن تلبسها. وهذه الطاقية الآن هي اسمها القديم القلنسوة، اسمها القلنسوة كما جاء ذلك في الأحاديث. فالشاهد أنه يجوز لبسها على أي لون كانت، إلا إذا كانت تشبه في نسجها أو نحو ذلك هؤلاء الكفار فلا يجوز، مثل أن يلبس هذه التي هنا تكون على الرأس مثل اليهود، وهذا لا يجوز مشابهتهم فيه. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. قال رضي الله عنه: فتيممت فأتيت أهلي فوجدتهم قد سجروا التنور، فتيممت بها التنور فسجرتها، أطلقها فيه ما لبسها. فالشاهد إذا كان في هذا اللبس يعني مشابهة لهم على حالهم وهذا لا يجوز، وإن كان من المشترك بين عموم الناس جاز لك لبسه ولو لبسوه.